وهذا شخص يسأل عن حكم حجز الأماكن في المسجد، فنقول أن المسجد هو يكون لمن أتى أولا، المكان في المسجد يكون لمن أتى أولا، وهكذا في كل الأماكن المباحة، من سبق إلى مكان فهو حق به. وعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يحجز مكانا في المسجد ثم يأتي متى ما أراد أن يأتي، لكن هذا لا يجوز لأنه لا يملك هذا المكان. لكن لو كان الشخص جالسا في مكان ثم قام لحاجة ما كان يتوضأ وما شابه ذلك، فله الحق أن يحجز هذا المكان حتى ينتهي من حاجته ثم يعود إليه.